على ظهر الطقم القبر نسري والهدف مرصود نعش الخصم طول الليل جدها الجعب زاده إذا قمنا وكانوا فوقهم صرحوا رجال الجود عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه إلى الميدان نتكافس وندعس رملها وحيود وكحصونهم نسحق عتاد الخصم وافراده شوم نكسب وسنش واللحمة تحت جلاد نقوس مجمزره نحرقها مر والنار وقاده على ظهر الطقم القبر نسري والهدف مرصود نعش الخصم طول الليل جده الجعب زاده اذا قمنا وكانوا فوقهم صرحوا رجال الجود عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه نضحي في سبيل إلى الله نتفانى بدون حدود بهمة عالية نمضي صبر وعزم وإرادة وبانت بثبات الشل جبال الشام خات السود وهي وحدة من الثنتين ما نصر ولا شهادة على ظهر الطقم القبر نسري والهدف مرصود نعش الخصم طول الليل جدها الجعب زاده إذا قمنا وكانوا فوقهم صرحوا رجال الجود عوينه من سارينا وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه من هي يا امريكا من اسرائيل وان سعود وقش امام الله جمع ابليس ما فاد وفي درب الشرف والعز نسلك خطنا الممدود وعلى البيت والقران لنا منهاج وقياد على ظهر الطقم القبر نسري والهدف مرصود نعش الخصم طول الليل جده الجعب زاده اذا قمنا وكانوا فوقهم صرحوا رجال الجود عوينه من سارينا وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه وهبنا ارواحنا واموالنا للخالق المعبود رامتنا الشهاده والمعارك لنا عاده لا يمكن نفضط في الوطن واقسم برب الجود ونفدي كتاب الله نحمي عرض وسياد على ظهر الطقم القبر نسري والهدف مرصود نعش الخصم طول الليل جده الجعب زاده اذا قمنا وكانوا فوقهم صرحوا رجال الجود عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه تعودنا على الهيجه خلطنا الدم والبارود في كل الظروف احنا رجال معتاده ومن يبغى يصيد الحب يصبح هو المصيود واذا كان يريد الصيد صار الصيد صياد على ظهر الطقم القبر نسري والهدف مرصود نعش الخصم طول الليل جده الجعب زاده اذا قمنا وكانوا فوقهم صرحوا رجال الجود عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه عوينه من سارينا له وجينا قبل مشراقه